بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، هذه أسئلة وردت حول بعض المسائل المعاصرة في باب الزكاة. سؤال يقول: كيف نحدد أو نعرف ذوي الدخل المنخفض؟ الزكاة تصرف للفقراء، تصرف للمساكين، تصرف للذين لا يجدون حد الكفاية، فما هو المعيار؟ معيار الفقر، معيار المسكنة، معيار الدخل المنخفض الذي يسوغ لصاحبه الحصول على الزكاة. السؤال الثاني: هل يجوز استعمال أموال الزكاة في الإنفاق على ضحايا العنف الأسري، العنف المنزلي، خلال وقت أزمة العنف المنزلي في فترة لجوئها؟ مرأة تتعرض لابتزاز لعنف من زوجها فتخرج وتذهب إلى شلتر، فهل يجوز الإنفاق عليها من هذا في هذا المكان الذي آوت إليه وفرت إليه من أموال الزكاة؟ أيضا سؤال حول اللاجئين الذين يأتون من بلاد بعيدة وهم لاجئون، والسؤال يقول: بعضهن يلبس حلي، امرأة قادمة لاجئة من بلاد بعيدة وتلبس حليا ويصعب تقدير ما يملكن من ذهب. سؤال أيضا: هل يجوز دفع أموال الزكاة أو الإنفاق من أموال الزكاة في دفع رواتب الموظفين يعملون لخدمة من يأتون من أسر ذوي الدخل المنخفض؟ الموظفون العاملون في استقبال اللاجئين وفي استقبال ضحايا العنف أو كل من يستحقون أن يبذل لهم من أموال الزكاة بصفة عامة، هل يجوز للموظفين الذين يعملون في تقديم هذه الخدمات لهؤلاء اللاجئين ولمحدود الدخل وللفقراء والمساكين أن يعالوا من أموال الزكاة؟ هذا السؤال: هل يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على المعارض الصحية Health Fair، Family Counseling، الاستشارات الأسرية، خدمات للجامعة كتعليم قيادة السيارات؟ أمثال هذه الخدمات هل يجوز أن ينفق عليها من أموال الزكاة؟ أسئلة متعددة، وهذه قادمة من سنسناتي. اليوم إن شاء الله تعالى أخذها كده بالترتيب: كيف نحدد أو نعرف ذوي الدخل المنخفض؟ معيار تحديد الفقر أو المسكنة أو انخفاض الدخل الذي يسوغ الحصول على الزكاة العجز عن توفير الكفاية من مسكن ومأكل وملبس ودواء ونحوه، حتى وإن كان يملك عقارا يؤجره، واحد عنده بيت ملك يؤجره كل $1,000، لكن هو حاجته لا تندفع إلا بألفين، هل يكلف أن يبيع هذا العقار لكي يعيش من ثمنه وهو الذي قد رصده للتأخير؟ الجواب لا. الإمام النووي رحمه الله يقول: إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بها. فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بها. المعيار هنا هل يملك الكفاية أم لا؟ المسكن، المأكل، ملبس، الدواء، الحاجات الأساسية التي لا بديل منها ولا غنى عنها. إذا كان يملك ما يكفي وما يفي بكفايته فهذا خرج عن إطار الفقر والمسكنة فلا يجوز أن تبذل الزكاة له. أما إن كان دون هذا فلا يزال مستحقا للزكاة إن توافر في حصيلتها ما يمكننا من أن نبذل له كفايته. الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها، يستغلها تأجيرا، لأن الزكاة المستغلات يعني زكاة ما نعده للإيجار وليس للبيع والشراء بقصد الاستغلال. إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها 10,000 دخل له 10,000 وده مبلغ كبير في ذلك الزمان أو أكثر، إن كانت لا تكفي، لا تكفي كفايته في غير وكس ولا شطر، يعني لو شحط خالص ولا يهلم جري فخمة في غير وكس ولا شطر يأخذ من الزكاة. طيب ضحايا العنف المنزلي، امرأة تعرضت لظلم من زوجها، ضربها، أهانها، وهربت من البيت، وفي هذه البيت مفيش البيت فاميلي، مفيش الأسرة الكبيرة اللي ممكن تلجأ لها المرأة إذا نزل بها ظلم، فتلجأ إلى شيلترز وإلى بعض البيوت التي تأوي هؤلاء وتستقبلهن إلى أن تحل هذه المشكلة. يعني لا شك أن هذه المرأة إن كانت لا تملك في حسابها الخاص ما تنفق منه على نفسها فهي في ظروفها هذه يقطعها الحوائج. المرأة وإن كانت فقيرة بنفسها فهي غنية بزوجها، فإن كانت خصومة مع الزوج وهي الهاربة من جحيمه والآن كف يده عن الإنفاق عليها ولا يوجد من يتولى أمرها من أسرة، من أب، من فمل، من كذا، في هذه الحالة في هذا الظرف لا شك أنها من المحاويج وتستحق أن يبذل لها من أموال الزكاة ما يكفي حاجتها في هذه الفترة يعني التي تقيمها اضطرارا في هذا المكان. أيضا اللاجئون القادمون من بلاد بعيدة تحت وطأة المحن والأزمات والنكبات التي تعرضوا لها في بلادهم، ما داموا لا يملكون في حساباتهم ما يفي بكفاياتهم فهم من أهل الزكاة. يعني المخصوص هي أن العبرة ليس بالعنف في الأسر في ذاته وليس باللجوء في ذاته وإنما بعدم تملك حد الكفاية، لأن بعض اللاجئين قد يتمكن عند فراره من أن ينقل كثيرا من ماله مع بعض من تتعرض لعنف أسري قد يكون لها حساباتها المستقلة سنة موظفة لها دخل وعندها في حسابات خاصة مالية فيها تماما، فهذه ليست مستحقة للزكاة. العبرة ليست بالعنف في ذاته، ليست باللجوء في ذاته، وإنما هل تملك في حساباتها وفي حيازتها وتحت يدها ما يكفيها. إن كانت لا تملك فهي من أهل الزكاة إلى أن تتجاوز محلتها وتتجاوز أزمتها العابرة. طيب الخدمات الصحية والخدمات العائلية الاستشارات الأسرية ونحوها هل ينفق عليها من أموال الزكاة ولا لا؟ الخدمات الصحية تبذل لغير القادرين، يعني من كان قادرا على توفير نفقة العلاج أو عنده تأمين طبي يتمكن من خلاله أن يتداوى فهذا خرج من إطار استحقاق الزكاة. أما إنسان يعني ليس لديه من دخله ما يكفي حاجته الطبية فيمكن أن تغطى هذه الحاجة من أموال الزكاة. الاستشارات الأسرية وهذه ما تميزت به هذه المجتمعات وجعلت منه علما متكاملا وفي رسائل الماجستير والدكتوراه واقسام متخصصه في الجامعات للتخصص في هذا المجال. يعني حاله الزوجين المتنافرين المتخاصمين الى بعض الوصايا والنصائح والاستشارات الاسريه التي تقي هذا البيت من القسطنطة وتمنعه من السقوط والانهيار، حاله ان كانت لا تستطيع توفيرها من مالها من حساباتها الخاصه يجوز ان يبذل لها من اموال الزكاه، لان يجوز تزويج غير القادرين من الزكاه. الحاله الى العفاف من جنس الحاله الى الطعام والشراب والكساء والدواء، حاله الى العفاف لا تقل عن الحاجه الى الطعام والشراب والكساء والدواء والحاجة. فتزويج غير القادرين من اموال الزكاه مشروع، احد مصارف الزكاه أن تبذل لتزويج غير القادرين. فإذا بذلت لتزويج غير القادرين فإنها تبذل لحماية هذا البيت وهذه الأسرة التي أنشأناها، لحمايتها من التصدع والسقوط والانهيار. يعني هنا العبرة، هل يملك أن تؤدى له هذه الخدمة من ماله الخاص أم لا؟ إن كان عنده مال فليس من المستحقين، إن لم يكن عنده مال فهو من المستحقين الذين يدخلون في يعني برامج استحقاق الزكاة. آخر حاجة، العاملون في برامج توزيع الزكاة لغير القادرين أو لا يدخلون في مصرف العاملين عليها، وهو مصرف منصوص عليه في كتاب الله عز وجل. إذا أنشأنا مؤسسة يتولى رعاية اليتامى أو رعاية اللاجئين أو نحوهم، فالعاملون في هذه المؤسسة مخصصاتهم المالية تبذل لهم من أموال الزكاة أجر مثلي في غير ورق ولا شطر، ليتفرغوا لأداء المهمة التي تنبوا من أجلها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أسأل الله لي لكم التوفيق وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.